عاشق أم مخدوع؟ لا أدري بالضبط بماذا أشعر، وأستنيحك عذرا يا سيدي في أن أعرض عليك مشكلة سميتها اجتماعية. قد تبدو مشكلتي سهلة وهينة، لكنها استحوذت على عقلي تماما. أنا شاب في 26 من عمري وأعمل بائعا للألبسة الجاهزة، وقد وفقني الله في سعي وشاركت شخصا آخر يعمل عملي، وافتتحنا محلا يناسب عملنا ويتناسب مع رأس مالنا وفي بلد عربي مجاور. وذات يوم دخلت المحل فتاة كانت هادئة مؤدبة، لم تكن جميلة لكنها كانت رقيقة، وفوجئت بأنها ابنة شريكي. توطدت صداقتنا واكتشفت أنها ضعيفة الشخصية، وأن الصغير والكبير في العائلة يملي إرادته عليها. أشفقت عليها لكني لم أستطع أن أفعل أي شيء أنقذ هذا مما تقاسي، لم أستطع فعل أي شيء. رأتني أتقرب إليها لأخفف من آلامها وأسمع من أخبارها ما يسري عنها، حتى حصلت على مخطوط بخط يدي. رأيت من وجهي إنقاذها مما هي فيه، وقررت في لحظة جنون أن أخطبها. لست أدري كيف فتحتها بالأمر، صدقني يا سيدي لقد كنت كالمنوم مغناطيسيا. قلت لها لقد قررت أن أخطبك من والدك، فهل توافقين؟ قالت وما الذي أعجبك فيه؟ قلت إن الجمال ليس كل شيء لمن عقل، ونظرة إلى الشارع تريك أن الجمال ملقا على الأرصفة. إن الجمال جمال الأخلاق وجمال الروح، والأخلاق هي الأهم عند كل ذي عقل ودين، وأنت مؤدبة ورقيقة. اقتنعت الفتاة وذهبت السكرة كما يقولون، وبدأت أسمع همسات المعارف والأصدقاء، كلهم يقولون لقد أسأت الاختيار، ما الذي ربطك بهذه الفتاة؟ إنها عديمة الإرادة، ضعيفة الشخصية، وإنها ليست جميلة. وكنت أهاجم من يلومني، ولكن كثر اللوم وكثرة الدق تفك اللحام، وبدأت أصغي لهذه الهمسات وألوم نفسي. وسافرت بعد الخطبة بشهرين إلى بلد عربي شقيق في عمل، وهناك اكتشفت مدى فداحة الخطأ الذي وقعت فيه. إنها لم تخطر ببالي مرة، بل كلما جاءت صورتها في خيالي نفرت منها، ولا أبالغ إذا قلت أشمئز من خيالها إذا تصورت. هناك رأيت أنني تسرعت، وها قد مضى علي 3 شهور وأنا بعيد عنها، وحس بفراغ الحب الذي كنت أكنه لها. وقد تقول يا سيدي إن من السهل علي أن أتركها، ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في الفتاة نفسها. لقد أحبتني الفتاة حبا طغى على كل شيء، ثم ما ذنب الفتاة؟ ولماذا تتحمل هي نتيجة خطئي وتسرعي وقصر نظري؟ هل أتزودها وأضحي بسعادتي؟ دلني بالله عليك. الجواب: هل الفتاة صادقة فيما حكاه عنها المعذب، أو أن دمامتها دفعتها إلى تمثيل الدور معه ثم سلطته على قراءة مذكراتها؟ وكثيرات مثلها دميمات أتقن التمثيل فنجحت. لم يستقر رأيي على جواب، وأخشى أن يكون حدسي صادقا ثم ينكشف المضمون وتسوء العاقبة. هل أشير على الأخ المعذب بالزواج ممن لا يحب رحمة بها؟ هل أشير عليه بالامتناع من الزواج خوفا على مستقبل الاثنين؟ هل الزواج وطيب العشرة يخلق الحب؟ نعم، وهذا ما رأيناه كثيرا إذا كان عند الأنثى خلق حسن ودين. وهل كل من تزوج وأحب أحب جمالا؟ أشير علي يا قراء اليقظة، أيها الأخ، اقرأ قول الله لي ولك ولكل مسلم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو مجمل كلام الأخوين على ضيف الله من الرياض المملكة العربية السعودية، وإبراهيم عبد الله من بنغازي ليبيا.